أم زياد الأشجعية، مجاهدة مناضلة، وقفت إلى جانب الجيش الإسلامي يوم خيبر. أخرج حديثها أبو داود والنسائي وابن أبي عاصم، ورواه رافع ابن سلمة عن زياد الأشجعي أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادسة نسوة. قال: فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فقال: بإذن من خرجتن؟ ورأينا في وجهه الغضب، فقلنا: خرجنا ومعنا دواء نداوي به الجرحى، ونناول السهام، ونسقي السويق، ونغزل الشعر، ونغزل الشعر، ونعين في سبيل الله. فقال: أقمنا؟ فلما فتح الله عليه خيبر قسم لهن من التمر كما قسم للرجال. المراجع: أسد الغابة لابن الأثير، والإصابة لابن حجر، وتهذيب التهذيب لابن حجر، والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن أبي عاصم كما جاء في الإصابة.